بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وأصحابه الغر الميامين. أتحزأ بالدعاء وتزدريه، وما تدري بما صنع الدعاء، سهام الليل لا تخطي ولكن لها أمد وللأمد انقضاء. أيها الأحباب الكرام، بعد التحية والسلام نقدم لكم سهامنا تحمل فوق أطرافها كلمات صادقة وألحان سامية، تدخل القلوب دون أن تدميها بل تحييها، وتشعل فيها نور اليقين والغيرة على هذا الدين والثبات على الدرب المبين. أيها الأحباب، إن كنانتنا مملوءة بالسهام، ويسعدنا أن نطلقها إليكم. السهم الأول: اصمد قاوم لا ترتضي بالهوان، سدد هاجم اسحب جذور الطغيان. اصمد قاوم لا ترتضي بالهوان، سدد هاجم اسحب جذور الطغيان. السهم الثاني: ودع الدنيا الغرورة فهي مأوى للزوال، عش بها طيرا غريبا يرتحل في كل حال. ودع الدنيا الغرورة فهي مأوى للزوال، عش بها طيرا غريبا يرتحل في كل حال. السهم الثالث: بين القنابل والتلال، تحت الخنادق والرمال. بين القنابل والتلال، تحت الخنادق والرمال. رغم المهالك والمحال، رغم المهالك والمحال، سنخوض عمق اللهيب. السهم الرابع: مسجد الأقصى ينادي طال أسري يا حما، أين أنتم يا شباب قد كفاكم نادما. مسجد الأقصى ينادي طال أسري يا حما، أين أنتم يا شباب قد كفاكم نادما. السهم الخامس: من سفح ذاك الجبل كتائب تكتمل، تجدو بلحن الأمل الله عز وجل. من سفح ذاك الجبل كتائب تكتمل، تجدو بلحن الأمل الله عز وجل. السهم السادس: نحن في حب الرسول نقتدي نهج الأصول، نحن في حب الرسول نقتدي نهج الأصول. كان في الحق يقول اتقي لترتقي، كان في الحق يقول اتقي لترتقي. السهم السابع والأخير: يا رب يا رحمن يا خالق الأكوان، يا رب يا رحمن يا خالق الأكوان، لك يا عظيم الشان أرواحنا نفدي، لك يا عظيم الشان أرواحنا نفدي. كونوا على العهد، كونوا على العهد. اسمك قاوم لا ترتضي بالهوان، سدد هاجم اسحق جذور الطغيان. اصمد قاوم لا ترتضي بالهوان، سدد هاجم اسحق جذور الطغيان. اصمد قاوم لا ترتضي بالهوان، سدد هاجم اسحق جذور الطغيان. اثر لشعب حزين، حطم قيود السجين. اثر لشعب حزين، حطم قيود السجين. وفي ظلام الطريق كمائل ووحوش، عدو يغدو صديق وذل يكسو العروش. وفي ظلام الطريق كمائل ووحوش، عدو يغدو صديق وذل يكسو العروش. فاصمد قاوم لا ترتضي بالهوان، سدد هاجم اسحق جذور الطغيان. اصمد قاوم لا ترتضي بالهوان سدد هاجم اسحب جذور الطغيان اثر لشعب حزين حطم قيود السجين اثر لشعب حزين حطم قيود السجين وفي جمال الزهور غدر يشيك الجذور وفي هدوء المسير ثياب تخفي الشرور وفي جمال الزهور غدر يشيك الجذور وفي هدوء المسير ثياب تخفي الشرور فاصمد قاوم لا ترتضي بالهوان سدد هاجم اسحب جذور الطغيان اصمد قاوم لا ترتضي بالهوان سدد هاجم اسحب جذور الطغيان اثر لشعب حزين حطم قيود السجين اثر لشعب حزين حطم قيود السجين وليالي القراب ستنجلي كالسراب وغيوم الضباب تجليها شمس الشباب وليالي الخراب ستنجلي كالسراب وغيوم الضباب تجليها شمس الشباب فاصمد قاوم لا ترتضي بالهوان سدد هاجم اسحب جذور الطغيان اصمد قاوم لا ترتضي بالهوان سدد هاجم اسحب جذور الطغيان اثر لشعب حزين حطم قيود السجين اثر لشعب حزين حطم قيود السجين وارسم حروف الامل على قلوب الاهل كفوفهم لك تصل واخرى تبدي الشلل وارسم حروف الامل على قلوب الاهل كفوفهم لك تصل واخرى تبدي الشلل فاصمد قاوم لا ترتضي بالهوان سدد هاجم اسحب جذور الطغيان اصمد قاوم لا ترتضي بالهوان سدد هاجم اسحب جذور الطغيان اثر لشعب حزين حطم قيود السجين اثر لشعب حزين حطم قيود السجين اصمد قاوم لا ترتضي بالهوان سدد هاجم اسحب جذور الطغيان اصمد قاوم لا ترتضي بالهوان سدد هاجم اسحب جذور الطغيان اصمد قاوم لا ترتضي بالهوان سدد هاجم اسحب جذور الطغيان اصمد قاوم لا ترتضي بالهوان سدد هاجم اسحب جذور الطغيان لا تقل لست أبالي بما تطوي الليالي كم فتى أمسى ضحوكا بين كأس وجمالي لا تقل لست أبالي بما تطوي الليالي كم فتى أمسى ضحوكا بين كأس وجمالي فإذا الصبح يواري كفه تحت الرمال فإذا الصبح يواري كفه تحت الرمال لا تقل لست أبالي لا تقل لست أبالي لا تقل لست أبالي بما تطوي الليالي كم فتى أمسى ضحوكا بين كأس وجمالي لا تقل لست أبالي بما تطوي الليالي كم فتى أمسى ضحوكا بين كأس وجمالي فإذا الصبح يواري كفه تحت الرمال فإذا الصبح يواري كفه تحت الرمال لا تقل لست أبالي لا تقل لست أبالي ودع الدنيا الغرور فهي مأوى للزوال عش بها طيرا غريبا يرتحل في كل حال ودع الدنيا الغرور فهي مأوى للزوال عش بها طيرا غريبا يرتحل في كل حال وارتقب يوم تنادى كل نفس في جلالي ارتحل ترتقب يوم تنادى كل نفس في جلالي. لا تقل لست أبالي، لا تقل لست أبالي، لا تقل لست أبالي بما تطوي الليالي. كم فتى أمسى ضحوكا بين كأس وجمالي. لا تقل لست أبالي بما تطوي الليالي. كم فتى أمسى ضحوكا بين كأس وجمالي. فإذا الصبح يواري كفله تحت الرمال، فإذا الصبح يواري كفله تحت الرمال. لا تقل لست أبالي، لا تقل لست أبالي. قم بنا نحيا حياة مثل سعد وبلال. نوروا الدنيا بدين حطموا قيد الضلال. قم بنا نحيا حياة مثل سعد وبلال. نوروا الدنيا بدين حطموا قيد الضلال. نسمة التاريخ كانوا ذلكم عزم الرجال. نسمة التاريخ كانوا ذلكم عزم الرجال. لا تقل لست أبالي، لا تقل لست أبالي، لا تقل لست أبالي بما تطوي الليالي. كم فتى أمسى ضحوكا بين كأس وجمالي. لا تقل لست أبالي بما تطوي الليالي. كم فتى أمسى ضحوكا بين كأس وجمالي. فإذا الصبح يواري كفنه تحت الرمال. فإذا الصبح يواري كفنه تحت الرمال. لا تقل لست أبالي، لا تقل لست أبالي. فانتفض هيا أخيا وانتقي صرح المعالي. لا يقوم الدين إلا بجهاد ونضال. فانتفض هيا أخيا وانتقي صرح المعالي. لا يقوم الدين إلا بجهاد ونضال. لا حياة دون دين، لا سلام في قتال. لا حياة دون دين، لا سلام في قتال. لا تقل لست أبالي، لا تقل لست أبالي، لا تقل لست أبالي بما تطوي الليالي. كم فتى أمسى ضحوكا بين كأس وجمالي. لا تقل لست أبالي بما تطوي الليالي. كم فتى أمسى ضحوكا بين كأس وجمالي. فإذا الصبح يواري كفنه تحت الرمال. فإذا الصبح يواري كفنه تحت الرمال. لا تقل لست أبالي، لا تقل لست أبالي، لبيك الأقصى السليم، لبيك المسرى الحبيب، لبيك قولا وافعا، لبيك سعيا ونضال، لبيك إنا لن نغيب. لبيك الأقصى الحبيب، لبيك إنا لن نغيب، لبيك الأقصى الحبيب. بين القنابل والتلال تحت الخنادق والرمال. بين القنابل والتلال تحت الخنادق والرمال. رغم المهالك والمحال، رغم المهالك والمحال، سنخوض أعماق اللهيب. لبيك الأقصى السليم، لبيك المسرى الحبيب، لبيك قولا وافعا، لبيك سعيا ونضال، لبيك إنا لن نغيب. لبيك الأقصى الحبيب، لبيك إنا لن نغيب، لبيك الأقصى الحبيب. دكا لأعناق اليهود نصرا لإسلام الخلود. دكا لأعناق اليهود

وجريما حرما سظل مسلما سظل مسلما بدا عصر الهوان سظل مسلما عندنا ذاك الزمان سظل مسلما بدا عصر الهوان سظل مسلما عندنا ذاك الزمان سظل مسلما فقرآني لي طريق أجر قدر احكما فقرآني لي طريق نجه قد وحكما سأظل مسلما سأظل مسلما يرفض اليأس ولكن أمتي فيها نما حب شهوات الحياة ورقاد دائما يرفض اليأس ولكن أمتي فيها نما حب شهوات الحياة ورقاد دائما أمة تهوى الحياة النصر أرحى حولما أمة تهوى الحياة النصر أرحى حولما سظل مسلما سظل مسلما بدا عصر الهوان سظل مسلما عندنا ذاك الزمان سظل مسلما بدا عصر الهوان سظل مسلما عندنا ذاك الزمان سظل مسلما فقرآني لي طريق نجه قدر احكما فقرآني لي طريق نجه قدر احكما سظل مسلما سظل مسلما بدا عصر الهوان سظل مسلما عندنا ذاك الزمان سظل مسلما إن بدا عصر الهوان سظل مسلما عندنا ذاك الزمان سظل مسلما فقرآني لي طريق نجه قد احكما فقرآني لي طريق نجه قد احكما سظل مسلما سظل مسلما. اقصفي يا رعود وبرقي يا سماء واعلني للوجود عن جنود الفداء اقصفي يا رعود وبرقي يا سماء واعلني للوجود عن جنود الفداء هاهم أحفاد الوليد هاهم جاءوا بعز شديد هاهم أحفاد الوليد هاهم جاءوا بعز شديد اقصفي يا رعود وابرقي يا سماء واعلني للوجود عن جنود الفداء اقصفي يا رعود وابرقي يا سماء واعلني للوجود عن جنود الفداء هاهم أحفاد الوليد هاهم جاءوا بعزم شديد هاهم أحفاد الوليد هاهم جاءوا بعزم شديد انشدي يا طيور ورددي في الحقول وهمسي في الثغور أقبل جند الرسول انشدي يا طيور ورددي في الحقول وهمسي في الثغور أقبل جند الرسول هاهم هاهم أحفاد الوليد هاهم جاءوا بعزم شديد هاهم هاهم أحفاد الوليد هاهم جاءوا بعزم شديد اقصفي يا رعود وابرقي يا سماء واعلني للوجود عن جنود الفداء اقصفي يا رعود وابرقي يا سماء واعلني للوجود عن جنود الفداء هاهم هاهم أحفاد الوليد هاهم جاءوا بعزم شديد هاهم هاهم أحفاد الوليد هاهم جاءوا بعزم شديد. من سفح ذاك الجبل كتائب تكتمل تجدو بلحم الأمل. الله عز وجل من سفح ذاك الجبل كتائب تكتمل تجدو بلحم الأمل. الله عز وجل هاهم هاهم أحفاد الوليد هاهم جاءوا بعزم شديد هاهم هاهم أحفاد الوليد هاهم جاءوا بعزم شديد اقصفي يا عروب واطرقي يا سماء واجني للوجود عن جنود الفداء اقصفي يا عروب واطرقي يا سماء واجني للوجود عن جنود الفداء هاهم أحفاد الوليد هاهم جاءوا بعزم شديد هاهم أحفاد الوليد هاهم جاءوا بعزم شديد بأسهم كالأسود ليلهم في سجود صفهم كالسدود دربهم للخلود بأسهم كالأسود ليلهم في سجود صفهم كالسدود دربهم للخلود هاهم هاهم أحفاد الوليد هاهم جاءوا بعزم شديد هاهم هاهم أحفاد الوليد هاهم جاءوا بعزم شديد اقصفي يا عروب وابرقي يا سماء واجني للوجود عن جنود الفداء اقصفي يا عروب وابرقي يا سماء واجني للوجود عن جنود الفداء هاهم هاهم أحفاد الوليد هاهم جاءوا بعزم شديد هاهم هاهم أحفاد الوليد هاهم جاءوا بعزم شديد هاهم هاهم أحفاد الوليد هاهم جاءوا بعزم شديد هاهم هاهم أحفاد الوليد هاهم. أنت في الدين يا أخي موثقا في موثقي أنت في الدين يا أخي موثقا في موثقي أنت لي في كل ضيق خير عون يا صديق أنت لي في كل ضيق خير عون يا صديق لا تفرقنا الحياة لا غرور ولا شتات لا تفرقنا الحياة لا غرور ولا شتات بل ثباتا في ثبات نلتقي لنرتقي بل ثباتا في ثبات نلتقي لنرتقي أنت في الدين يا أخي موثقا في موثقي أنت في الدين يا أخي موثقا في موثقي أنت لي في كل ضيق غير عون يا صديق أنت لي في كل ضيق غير عون يا صديق لا تفرقنا الحياة لا غرور ولا شتات لا تفرقنا الحياة لا غرور ولا شتات بل ثباتا في ثبات نلتقي لنرتقي بل ثباتا في ثبات نلتقي لنرتقي قالوا ان ضاع الصديق ترتقي بغدر الطريق قالوا ان ضاع الصديق ترتقي بغدر الطريق فليدم حب الإخاء وليتمم الوفاء فليدم حب الإخاء وليتمم الوفاء أنت عوني في الحياة لك مني الدعوات أنت عوني في الحياة لك مني الدعوات ندعو في كل صلاة بالجنان نلتقي ندعو في كل صلاة بالجنان نلتقي أنت في الدين يا أخي موثقا في موثقي أنت في الدين يا أخي موثقا في موثقي أنت لي في كل ضيق غير عون يا صديق أنت لي في كل ضيق غير عون يا صديق لا تفرقنا الحياة لا غرور ولا شتات لا تفرقنا الحياة لا غرور ولا شتات بل ثباتا في ثبات نلتقي لنرتقي بل ثباتا في ثبات نلتقي لنرتقي نحن في حب الإله نور نجم في السماء نحن في حب الإله ونجم في السماء يعلو دوما في ارتقاء في صفاء وبهاء يعلو دوما في ارتقاء في صفاء وبهاء وهو نور الظلمات وهو حق ونجاة وهو نور الظلمات وهو حق ونجاة نرتجي يوم الممات في الظلال نلتقي نرتجي يوم الممات في الظلال نلتقي أنت في الدين يا أخي موثقا في موثقي أنت في الدين يا أخي موثقا بموثقي أنت لي في كل ضيق خير عون يا صديق أنت لي في كل ضيق خير عون يا صديق لا تفرقنا الحياة لا غرور لا شتات لا تفرقنا الحياة لا غرور لا شتات بل ثباتا في ثبات نلتقي لنرتقي بل ثباتا في ثبات نلتقي لنرتقي نحن في حب الرسول نقتدي نهج الوصول نحن في حب الرسول نقتدي نهج الوصول كان في الحق يقول اتقي لترتقي كان في الحق يقول اتقي لترتقي فعليك الصلوات انت يا خير الهدى فعليك الصلوات انت يا خير الهدى جئت بنهج الحياة لسعيد وشقي جئت بنهج الحياة لسعيد وشقي انت في الدين يا اخي موثقا في موثقي انت في الدين يا اخي موثقا في موثقي انت لي في كل ضيق خير عون يا صديق انت لي في كل ضيق خير عون يا صديق لا تفرقنا الحياة لا غرور لا شتات لا تفرقنا الحياة لا غرور لا شتات بل ثباتا في ثبات نلتقي لنرتقي بل ثباتا في ثبات نلتقي لنرتقي أنت في الدين يا أخي موثقا في موثقي أنت في الدين يا أخي موثقا في موثقي أنت لي في كل ضيق خير عون يا صديق أنت لي في كل ضيق خير عون يا صديق لا تفرقنا الحياة لا غرور لا شتات لا تفرقنا الحياة لا غرور لا شتات بل ثباتا في ثبات نلتقي لنرتقي بل ثباتا في ثبات نلتقي لنرتقي كونوا على العهد للواحد الأحد كونوا على العهد للواحد الأحد يا شباب يا أسدي نصوا إلى السعد يا شباب يا أسدي نصبوا إلى السعد كونوا على العهد كونوا على العهد كونوا على العهد للواحد الأحد كونوا على العهد للواحد الأحد يا شباب يا أسدي نصبوا إلى السعد يا شباب يا أسدي نصبوا إلى السعد على العهد كونوا على العهد يا رب يا رحمن يا خالق الأكوان يا رب يا رحمن يا خالق الأكوان لك يا عظيم الشان أرواحنا نفدي لك يا عظيم الشان أرواحنا نفدي كونوا على العهد كونوا على العهد للواحد الأحد يا شباب يا أسدي نصبوا إلى السعد يا شباب يا أسدي نصبوا إلى السعد كونوا على العهد كونوا على العهد الله مولانا منزل القرآن الله مولانا منزل القرآن نور يهدينا بالمهد للحد نور يهدينا بالمهد للحد كونوا على العهد كونوا على العهد كونوا على العهد للواحد الأحد كونوا على العهد واحد الأحد يا شباب يا أسدي نصبوا إلى السعد يا شباب يا أسدي نصبوا إلى السعد كونوا على العهد كونوا على العهد ورسولنا أحمد هو الحبيب والقائد ورسولنا أحمد هو الحبيب والقائد في الله قد جاد برسالة الخلد في الله قد جاد برسالة الخلد كونوا يا شباب يا أسدي نصبوا إلى السعدي يا شباب يا أسدي نصبوا إلى السعدي كونوا على العهد كونوا على العهد إسلامنا غاية بدو ونهاية إسلامنا غاية بدو ونهاية قرآننا راية تعالوا إلى الأبد قرآننا راية تعالوا إلى الأبد كونوا على العهد كونوا على العهد كونوا على العهد للواحد الأحد أيها الأحباب إن الليل طويل والظلام دامس وسهام الأعداء خائنة جائرة لا تعرف صغيرا أو كبيرا أو رجلا أو امرأة فالكل عندها سواء أيها الأحباب مهما طال الليل واحلولكت الظلمات فإن الفجر آت لا محالة وعليكم بالثبات على الأهل فلا تنقضوا عهد الله فكونوا على العهد كونوا على العهد يا شباب يا سدي نصبوا إلى السعد كونوا على العهد كونوا على العهد وفي الختام نسأل الله تعالى أن تكون هذه السهام سهام يقين وأمل وأن نكون قد وفقنا في تقديمها إليكم ونود أن نذكركم بأن حقوق الطبع والتوزيع محفوظة لدى النبأ للمطبوعات الصوتية النقرة شارع العثمان مجمع اليرموك التجاري هاتف رقم 264-9215 صندوق بريد 4673 حولي الرمز البريدي 32077 الكويت الموزع الوحيد في المملكة العربية السعودية مؤسسة نداء للإنتاج والتوزيع هاتف رقم 660-9948 جدة 465-5512 الرياض 898-6544 الخبر